السلام عليكم. علي جلاب العبود هذا رائد في الجيش العراقي أيام صدام، كان متزوج من معلمة اسمها ليلى نعيم العبود، وعنده بنتين، الأولى سالي واللي أصغر منها اسمها تبارك. عام 2013 هذا الرجل اللي هو علي جلاب تعرض لإصابة، أصبح مقعد بسبب انفجار قنبلة في كمين حصل لرجال قوات الجيش وكذا، وهذا الأمر اللي خلاه يعني يصبح متقاعد، وخصوصا بعد سقوط النظام اضطر أنه ياخذ أسرته حفاظا على سلامتهم، بما أنه كان يعني من النظام السابق وكذا، أنه يهرب أو يلجأ إلى أحد الدول يعيش فيها، فقرر أنه يهاجر إلى تركيا، وفعلا راح إلى مدينة اسمها أسكشهير، وسكن في شارع أو حي يسمونه شارع عصمة إينونو، وكانت أموره طيبة وعنده رأس مال قدر يمشي أموره ويشتري له شقة ويرتب الأوضاع، وبناته بدأوا يتعلمون اللغة التركية واندمجوا هناك يعني مع الشعب التركي. ويجي عام 2020 بنته سالي اللي هي الكبيرة دخلت إلى جامعة خاصة في اسطنبول، ما مشى معاها الوضع في هالجامعة، فطلبت النقل أو التحويل لجامعة اسمها إسكشير، وفعلا انتقلت البنت وكانت أمورها ماشية. ويجي عام 2021 لما سالي كان عمرها بالضبط 20 سنة، تعرفت على شاب اسمه محمد، وهذا من أصول ماليزية، شاب عمره 25 سنة، يعني مملوح ومهذب وكذا. شلون تعرفت عليه؟ عن طريق أصدقائها في الجامعة، تعرفت على مجموعة من البنات والشباب، وبعدين كانت يعني سالي يعني عائلتهم كانوا شوي متفتحين، وكان يثق في بناته اللي هو علي ومخليها على راحتها، والبنت تتعرف على الشباب على البنات اللي معاها في الجامعة كزملاء، وهذول أهم عندهم كذلك أصدقاء خارج الجامعة اللي هو محمد. هذا تعرفت عليه، محمد شاب مهذب اسلوبه حلو وكذا، وعرفت ان هذا من اصول ماليزية، صحيح انه يتقن اللغة العربية ويتقن كذلك اللغة التركية والانجليزية، لكن يعني اصوله ممكن امه او ابوه يعني من ماليزيا وكذا، هو عايش في تركيا. المهم كان مجرد صديق بالنسبة لها. وسالي البنت حرفيا بنت مثل الوردة، جميلة وأنيقة وطموحة وحليوة، هذه صورتها تشوفونها أنتم. هالشي اللي خلى محمد يموت بسالي. سالي ما تدري عنها، كانت يعني البنت لأنها كثير اجتماعية وعندها حسن نية في أي شخص ممكن تقابله، تضحك تأخذ وتعطي معاه، لكن الطرف الثاني كان له رأي آخر اللي هو محمد. محمد كان يعتقد ان سالي معجبة فيه او تبادل الشعور والاعجاب، فالولد فعلا بدأ يتعلق في سالي ويتقرب منها اكثر ويحاول انه يلفت انتباهها، الى ان جاء اليوم اللي صارحها فيه، قالها يا سالي انا بصراحة معجب فيك واحبك وكذا، والبنت استحت منه شوي وما عطته خبر. ليش؟ لأن البنت ما تبي تكسر فيه، انصدمت من شعوره هذا يعني، فحاولت إنه تغير الموضوع وانتهى الموقف هذا. محمد في باله إن هذا الموضوع أو السكوت كان علامة الرضا، إنه في قبول من سالي، لذلك راح إلى بيت سالي وقابل أبوها وتقدم لها بشكل رسمي. الأب استغرب، يعني ما سمع عن هالموضوع، ولا سالي جابت له طاري، وسالي أساسا كانت مصدومة من جية محمد على البيت. الأب سألها في البداية: بنتي شنو القصة؟ قالت: يا بابا أنا مستحيل أتزوجها، وبعدين هم مجرد صديق حالة حال أي زميل معي في، يعني من أصدقائي الجروب اللي أنا أعرفهم، هو الظاهر فاهم الموضوع غلط، وأنا أبدا ما عندي أي شعور تجاهها. فيبا اعتذر منه بطريقة لطيفة وقول له: لا يعني الله يستر عليك يا ولدي، احنا ما عندنا بنات للزواج، وفهم حاط. فعلا أبوها قال له: يا ولدي محمد، البنت ما تبي تتزوج ولا تفكر بالزواج وأبدا، يعني فهم أنه روح دور لك على بنت الحلال اللي يعني تسرك، لأن هالبنت هذه رافضة تماما موضوع الزواج. محمد صحيح أنه انقهر وزعل وتضايق، لكن ما بين لهم أي شيء، بالعكس كان له يعني تخطيط مستقبلي، أني ما أبي أخرب العلاقة وأسوي نفسي عادي، وبالعكس ورجع العلاقة بينه وبين سالي كصديقة، وصار يتواصل معاها بشكل طبيعي جدا جدا، ولا أحد من أصدقائهم ولا حتى سالي ولا أهلها حسوا بأن هذا الشخص زعلان، كأنه راضي يعني بالقسمة والنصيب. واستمرت علاقتهم عادي إلى أن جاء نهاية عام 2021. سالي في أحد الأيام طلعت من البيت وقالت لأهلها أن أنا بروح أشرب كافي يعني في أحد المقاهي وكذا، وهذه دائما عادتها، إذا طلعت مثلا من الجامعة تمر على الكافي، ولا والكافي فيه أصدقائها يعني من بنات وشباب يجتمعون هناك، منهم زملائها في الجامعة ومنهم من برا، الوضع يعني فرق عندهم شوية. فقالوا لها ماشي. البنت من طلعت من البيت انقطعت الاتصالات ما بينها وما بين أسرتها، وتأخرت ولا ترد على التليفون، وصارت الساعة 9 بالليل والجوال أصبح مغلق. هني أهلها بدوا يحسون بأن في شيء مريب حصل لسالي، طلعوا يدورون عليها، راحوا للمقهى، راحوا لزملائها، اتصلوا في اللي يعرفونهم من اللي دائما يكونون برفقتها وكذا، قالوا أبدا ما شفناها. استمرت عملية البحث لحد منتصف الليل. انتبهت أختها تبارك اللي أصغر منها بأن سبق وأن سالي أبلغتها أنها بتروح تقابل محمد كالمعتاد، تقابله يعني كل يومين ثلاث وكذا، يعني قالت كأنها قالت لي الصبح أنها بتروح تقابل محمد وتشوفه وكذا. انتظروا لحد الصباح وراحوا لمحمد، اسألوه: شفت سالي؟ قال: لا أبدا. متأكد يا محمد؟ لأن هي ترى بلغتنا بتمر عليك أو أن تروحون تشربون قهوة مع بعض. قال: لا لا أبدا ما شفتها، ولا بعدين ممكن سالي يعني رايحة مثلا أحد الأوتيلات يعني ترتاح فيها يوم يومين، ترى الوضع عادي، مرات تروح تبات في سكن للطالبات صديقاتها وكذا تغير جو يعني، فليش خايفين عليها؟ انتظروا كم يوم. قالوا: لا لا مستحيل، سالي إذا كان لها رغبة تروح عند واحدة من صديقاتها تبات ولا في سكن للطالبات أو تبلغنا، وشنو المانع؟ احنا ما نرفض يعني هالشيء هذا ولا نمانعها، ليش تخبي علينا وفجأة تروح وتقول لنا احنا يعني انتظروني وانا راجعة وانا رايحة فقط اروح اشرب قهوة وارجع؟ لا، الموضوع في شيء خارج عن ارادتها، لازم نعرف البنت وين راحت. البنت حتى تليفونها كان يرن وما ترد على الاتصالات، وبعدين اصبح مغلق. لا لا لا لا، اكيد في شيء مكروه حصل لها. اضطروا في اليوم الثاني خلاص يبلغون الشرطة، البنت الآن مر عليها أكثر من 24 ساعة، وفي أشياء يعني تشير إلى وجود أمر مكروه، يعني مثلا التليفون اللي كان يرن وبعدين مغلق، والبنت أول مرة تسويها، البنت يعني دائما تستأذن. الشرطة سجلت قضية وبدأت تبحث، أرصدوا هاتف سالي. هني كانت أول الصدمات، تبين أن الإشارات اللي كانت تصدر من هاتف سالي تشير إلى أنها كانت في حي يسمى ينيا غلر، وهذا الحي لما أبلغوا الشرطة أهل سالي بأن ذي يعرفون أحد، قالوا إيه نعم نعرف هذا الحي، هو أساساً اللي عايش فيه محمد صديقها. وكشفوا لرجال الأمن موضوع أنه قبل عدة أشهر أن محمد تقدم لخطبة سالي، لكن سالي رفضت وقالت أنت مجرد صديق وأنت كذا وكذا، لكن الرجل ما زعل يعني تقبل هالشيء. وبعدين احنا سألناه ثاني يوم، سألناه قلنا له إذا شاف سالي وكذا، قال لا، ليش ينكر؟ وخصوصا أن سالي أبلغت أختها تبارك بأنها راح تقابل محمد، لكن المصيبة أنه ينكر. إذن أصبح الآن محمد من أكثر الأشخاص المشتبه فيهم، ألقوا القبض على محمد. في البداية محمد ينكر، أنا ما شفتها وبالعكس أنا علاقتي معاها طيبة جدا، وليش أضرها؟ وإذا أساسا أعرف أي معلومة أنا راح أساعدكم، أنا أصلا قلق عليها يعني أكيد أني بكون واقف وياكم. قالوا له يا حبيبي يا محمد، البنت كان هاتفها يشير أنها كانت موجودة في الحي اللي أنت تعيش فيه، ليش كانت موجودة؟ ما تعرف أحد إلا أنت. قال لا أنا ما شفتها وماشي. قاموا جابوا جميع الكاميرات اللي فيها الحي هذا، جمعوا الكاميرات، طلعت معاهم تقريبا 10,000 ساعة. مصيبة ترى على فكرة، أكيد أحد فيكم جرب يوم من الأيام أنه يراجع الكاميرا، كاميرات المراقبة، ترى أمر متعب ومنهك جدا. هذا إذا أنت راجعت مثلا ساعتين ثلاثة، فما بالك لما تراجع 10,000 ساعة. اتعبوا وهم يطالعون، لأن ممكن يطوفون، تكون هي مرت فيها اللحظة هذه اللي طوفوا، لازم واحد 10,000 ساعة يعني يوزعون على 50 رجل أمن يقعد يطالع ويدقة وكذا. المهم اسألوا أهل سالي شنو كانت لابسة ذاك اليوم لما طلعت، قالوا لابسة فستان أحمر ومعطف أسود، وكان مثل البوت اللي كانت لابسته يعني تكمل حلو. قاموا يطالعون الكاميرات وينصدمون، ولا هذه سالي؟ ومحمد فعلا أول ما شافوا منه بدوا يراجعون الكاميرات، قالوا ما أنا بصراحة أنا كنت خايف أني أتورط وأنا ما لي ذنب. قالوا له شنو؟ قال فعلا تقابلنا ذاك اليوم في المقهى، وتمشينا لحد ما وصلت القريب من بيتي، وبعدين هي راحت. أكيد؟ قال أكيد. متى؟ أي وقت؟ قال وقت الفلاني. اختصر عليهم الأمر، يطالعون يطالعون، ولا فعلا مبين في الكاميرات أن سالي كانت تمشي معاه، وأن دخلت معاه البيت الساعة 3:30 عصرا، لكن ما طلعت. تأكدوا وجمعوا الكاميرات من يمين ومن يسار ومن فوق ومن تحت والمحلات البعيدة والقريبة، ادخلت البنت مبين في كل الكاميرات انها ادخلت لكنها ما طلعت. يسألون محمد، يا محمد البنت كانت معاك ودخلت البيت لكنها ما طلعت؟ قال لا طلعت. مستمر في انكاره، قالوا خلك. لكن لما بدوا أسرة سالي يستفسرون من رجال الأمن أن ليش أنتم مشتبهين بشكل كبير في هذا محمد، قالوا أساسا هذا الشخص اسمه مش محمد. قالوا جل شنو؟ قالوا اسمه أمجد، تدرون ان هذا اسمه أمجد محسن محمد وهذا دكتور علاج طبيعي؟ قالوا شنو؟ يعني مو طالب وكبرها؟ قال له ما يطالب يبا، هذا كبير ترى شكله صغير، هذا دكتور علاج طبيعي حاصل على الشهادة، وهذا عراقي الجنسية وعمره يفوق 29 سنة 30 سنة. ولا أبشركم بعد، طلعنا بياناته وشون دخل إلى تركيا، تبين أساس أنه كان متزوج في العراق وعنده 3 من الأطفال، وهذا قصصه كثيرة، زير زير نساء، عنده قضايا ومشاكل مع نسوان لا تعد ولا تحصى في تركيا. أي خرب بيته، لا ويجيد 5 لغات، يتكلم الإنجليزية والفرنسية والعربية والتركية وما أدري أي لغة بعد. جني جني هالولد هذا. هني أسرة سالي انجنوا، ورجال الأمن لما داهموا بيت هالمجرم هذا اللي هو أمجد أو الدكتور أمجد، يدورون عليها هناك ما لقوها داخل البيت، لكن لقوا الكثير من الأوراق الرسمية المزورة، مزور جوازات وأثباتات، وأساسا كان يتجهز للهرب إلى بلغاريا في هالوقت هذا اللي ألقوا القبض عليه. فقالوا لا لا بس خلاص، هذا بما أنه كان يبي يهرب إذن هو وراء اختفاء سالي، لكن ما هو راضي يتكلم. هم اكتشفوا انهم امام شخص ما هو عادي، مو شخص مجرد صديق ومعاها ويعرف، لا لا لا بلاوي، هذا انسان عنده خلفية من الجرائم او الابتزاز وملاحقة الفتيات واغراءهم ومعاكسات، يعني خبرة عريقة. فمو من السهل انك تكتشف. اطلبوا الأدلة الجنائية علشان يرفعون البصمات وأي أدلة وأي إثبات يحصلون عليه داخل البيت. يدورون يدورون ويكتشفون فأس، الفأس مبين أنه نظيف، لكن لما أخذوه إلى إدارة الطب الشرعي وفحصوه بشكل دقيق، تبين عليه آثار دماء تعود إلى سالي. هني قالوا بس سالي الظاهر في عداد الأموات. واعثروا كذلك على جوارب اللي هي احنا نسميها دلاغات، الجوارب هذه تعود لأمجد، بالإضافة إلى شنطة عليها كذلك آثار دماء تبين أنها تعود لسالي. واجهوا أمجد بهالأدلة، هذه اللي الأدلة القاطعة الآن أن سالي الآن تم إراقة دمها، لكن هل هي عايشة؟ هل هو مخبيها ولا ميت ودافنها ولا شو مسوي فيها؟ تكلم يضغطون عليه، قال أنا بصراحة بقول لكم أنا وسالي على علاقة، وكنا مخبين يعني موضوع العلاقة هذه عن أهلها، وذاك اليوم دخلت معاي وكنا نمارس العلاقة وكذا وبعدين طلعت راحت لأهلها، وهذا هو سبب وجود شنطتها والجوارب والبعض الدماء وشذي. هو على كلامه طبعا قال لا حبيبي، الكلام هذا مش صحيح، الكاميرات كلها تثبت بأن البنت دخلت ما طلعت من عندك. تكلم تكلم، اسألوا الجيران بما ان عندهم فأس وعلي اثار دم، صحيح انها بقع بسيطة لكن دليل. اسألوا الجيران قالوا فعلا فيها اليوم هذا وفي منتصف النهار تقريبا سمعنا صوت غريب، صراخ امرأة بشكل مرعب لكن اختفى فجأة ولا عرفنا مصدره وين. متأكدين انها صوت؟ قالوا نعم متأكدين. الكاميرات واحدة فيهم اللي كانت قريبة جدا من بيت أمجد هذا المجرم اكتشفوا ان امجد خرج من المنزل الساعه 6:09 مساء، وعاد للبيت الساعه 7:08 ومعاه الفأس، وجلس في البيت ما طلع الى اليوم الثاني الساعه 10:06. واضحه الظهر سوى شيء بالبنت، يبي يقطعها يبي كذا، راح طلع ساعة ورجع جاب معاه فاس، وهو اللي استخدمه في تقطيع البنت. طبعا إلى الآن هذا مجرد تحليل بالنسبة لرجال الأمن، لأن ما وجدوا الجثة، فقط دماء واضحة، دماء أن البنت حصل لها مكروه. وينصدمون لما اكتشفوا أن أحد الكاميرات اللي التقطت أمجد بشكل واضح اليوم اللي بعده وهو يخرج من المنزل عدة مرات حامل معاه أكياس بلاستيكية واضحة. خلص واضحة يا أمجد، وين وديت هالأكياس اللي طلعت فيها؟ لأنه كان يطلع ما يرميهم في الحاوية اللي جنب البيت، لا يمشي يمشي بعيد، جمعوا جميع الكاميرات ولا يرمي حاوية بعيدة ويرمي حاوية ثانية، كل شوي راجع البيت ياخذ كيس ويروح ويدور له الحاويات الكبار بعيدة. طبعا الكلام هذا الآن بعد مرور كم يوم من اختفاء سالي، الحاويات كلها اللي رصدوها في الكاميرات تم تفريغها من قبل سيارات اللي هم سيارات التنظيف، وراحت المحرقة وهرعوا رجال الأمن للمحرقة، ولا كل شيء رايح. عندهم نظام دقيق جدا في موضوع تجميع القمامة، ما يخلونها تكدس، على طول أول بأول على المحرقة. يعني جثة سالي ما لها أي وجود، انحرقت خلاص، دام إنه رماها في القمامة ومر يومين ثلاثة انتهى الموضوع. هذا مثل قصة اللي صارت عندنا بالكويت، واحد قتل زوجته وقطعها ورماها، لكن ترى على فكرة هم عثروا على أجزاء من جسدها لحقوا عليها، واللي انتشر ان ما لها اي وجود هذا مش صحيح. اما سالي فعلا سالي الجثة اللي ما لها اي وجود، وترى الامر كان مخطط له مسبقا ومتعمد ان يرميها بهالشكل هذا في الاماكن اللي حددها هو كحاويات، لان هو عارف ان في هاليوم هذا او الساعة الفلانية يتم تفريغ الحاويات ويتم يعني رميها في المحرقة، وان راح تختفي الضحية، يعني ان راح يفلت من العقاب. ترى هذا شخص أمجد تبين بعد ذلك إن مو طبيعي أساسا. أمجد يعني لأنه هو أساسا دكتور طبيب وعنده علم بموضوع التشريح والطب الشرعي والتعامل مع الجثة يعني، وعارف كيف يتخلص منها، شلون يقطعها شلون كذا، فاستخدم كل الإمكانيات اللي. وفوق هذا ذكروا رجال الأدلة الجنائية بأن البيت اللي كان يسكن فيه أمجد اللي هو البيت اللي حصلت فيه الجريمة تم استخدام مواد كيميائية مختلفة شديدة الدقة، يعني فيها اكتشاف حمضي نووي ما أدري شنو، يعني هذا الشيطان عارف ان هالمواد هذه هي اللي راح تزيل البقع، جننهم. ترى لولا انهم جوه بهالوقت هذا ولا كان مسح تاريخ سالي من الوجود، يعني هم تعبوا علشان وجدوا اثار او بقع بسيطة جدا على الفأس ولا على مثلا الجوارب ولا على اللي وجدوهم يعني، ولا لو معطينا مجال مستحيل، لا مخطط ومرتب أموره. ترى الشيء هذا مرعب. أنا شنو اللي بقولكم إياه، راح تكتشفون يعني بنهاية القصة ليش هذا الشخص لما اكتشفوا انه فاهم وعنده خبرة ترى بدأوا يخافون منه، لان هذا مستحيل يكون اول مرة ارتكب جريمة، هذا متمرس، هذا مو طبيعي الشخص هذا. المهم رغم كل هذا وامجد ينكر، واجهوه بالأدلة، الفيديوهات اللي يعني مثل كلام اختها انها راح تتقابل اصدقائهم، ينكر. هو متمسك بموضوع الانكار انه يخفف عليها الموضوع، لكن كل شيء كان واضح. عام 2023 حكموا عليه بالسجن المؤبد. على بالكم القصة انتهت؟ لا لا لا، لا. القصة هني بدت. تقول لي شلون؟ أقول لك أن الشرطة التركية احتارت بشخصية أمجد واللي سواه وشلون أخفى الجثة وشلون استخدم المواد وشلون كذا، فبدوا يفتحون ملفات المفقودين، يحققون في القضايا السابقة. من ضمن القضايا اللي كانت مقيدة ضد مجهول واحدة اسمها أمينة، أمينة أوزكايا، طالبة تركية تدرس في جامعة في بولندا، واختفت هالبنت عام 2018. متى اختفت؟ لما جت زي، حتى أن العام اللي بعده عمها تقدم ببلاغ للشرطة، قال أن بنت أخوي مختفية وآخر تواصل معها كان في شهر ديسمبر، كانت زيارة في اسطنبول والمفترض انها ترجع وكذا، عطاهم كل المعلومات اللي عندهم، خلاص يئسوا من البحث عنها. حتى ان البنت اخر رسالة لها دازة حق عمها، اني انا راح اسافر الى امريكا لكن بشكل غير قانوني، راح اتصل فيكم بعدين. ومن يوم انقطع الاتصال. يقول هالرسالة هذه لا يمكن ان تكون بنت اخوي هي اللي رسلتها، انا حاس ان في شخص ماخذ تليفونها وارسل هالرساله، لان هذا ما هو اسلوب بنت اخوي، وبنت اخوي ما تجازف وتسافر مثلا الى امريكا بطريقه غير قانونيه، هالكلام هذا ما دخل عقلي، وحسيت ان حاصل فيها شيء، البنت مختفيه عندكم هنا في اسطنبول. هذا كان ملف القضيه اللي يدورون على البنت لكن بدون فائده. افتحوا الملف هذا نفسه وبدأوا يراجعون بعض المعلومات وينصدمون بأن أمجد المجرم المتهم بقضية سالي هو نفسه أمجد اللي حجز لها التذاكر. حجز حق منه؟ حق البنت أمينة اللي اختفت، هو اللي كان حاجز لها باسمه، حاجز لها تذاكر السفر. حلو. وأن أساساً زيارة أمينة كانت بطلب من أمجد، أو اللي أرسل لها التذاكر وقال لها تعالي زيارة لإسطنبول بعدين نرجع لجامعتك في بولندا. وهذا الكلام اللي بلغت فيه أمينة صديقات هناك في بولندا. هني بدوا يربطون الأحداث، لأن سابقاً أمجد مجرد شخص مجهول بالنسبة لهم، الآن أمجد هذا مجرم وطلع في قضية سابقة. قالوا لحظة، يعني أمجد هذا له سوابق، تعال يا أمجد. هل تعرف أمينة؟ قال له يا غبي، أنت اللي حاجز له تذاكر وأنت اللي كنت ترسل له تقول له تعالي زيارة إلى إسطنبول وكذا. أنكر. شيكوا على أمجد في عام 2018 كان ساكن في مكان آخر، لأن المكان اللي الآن هو ساكن فيه أو اللي ارتكب فيه جريمة سالي هذا فتشوا وكذا دوروا ما وجدوا فيه يعني شيء متعلق بضحية أخرى غير سالي. قالوا أكيد أن لما اختفت البنت في ذاك العام اللي هو 2018 يمكن كان ساكن في مكان آخر. فعلا اكتشفوا أنه كان ساكن في أحد الشقق الأرضية في أحد المناطق، راحوا لهالشقة اللي كان ساكن فيها أمجد. ولا من 2018 ل 2021 اسكنوا بعده ثلاثة، كل واحد خذاله سنة سنتين. قالوا اطلعوا برا، ولا البيت شنو عبارة عن الأرضية من الباركيه، فطلبوا الأدلة الجنائية والطب الشرعي أن يتم إزالة الباركيه هذا كله اللي هو الخشب، الأرضية الخشب. ممكن نعثر على أي دليل قديم يكون اخترق هالباركيه أو الأرضية ودخل في الطبقة السفلية من الأرض، أما فوق مستحيل بعد ما الناس سكنت البيت صالهم أكثر من 3 سنوات. صحيح أن محاولة كانت يائسة لكن ما عندهم حل ثاني، شالوا الأرضية الباركيه وهني كانت الصدمة. اعثروا على آثار دماء قديمة لخمسة رجال وامرأة، واحد من هالرجال قريب لهالمرأة طبعا عن طريق الـ DNA والفحص والدم اللي رفعوه من الموقع، يعني مرتكب فيه 6 جرائم سابقا اللي هو الحبيب منه أمجد. المرأة هي أمينة اللي يدورون عليها، وفي واحد كذلك يعني قريب لها من ضمن 5 رجال اللي وجدوا آثار دمائهم في هالمكان. الظهر يقتلهم والدم يسيح ويدخل بين هالفتحات الباركي، لكن يستقر في القاع وهو ينظف من فوق بالمواد الكيميائية بما أنه عنده خبرة في موضوع إزالة الدماء والآثار. لكن لما واحد يشيل الأرضية ويدور تحت ما كان متوقع أنه يجي يوم يدورون تحت. دليل على ارتباطه في هالجريمة اللي وقعت في الشقة القديمة أن كذلك في آثار لدماء تعود لأمجد نفسه. صاروا يبحثون في تاريخ أمجد هذا، تبين الرجل هذا سفاح وعنده علاقة مع فتاة ألمانية، تواصلوا معاها شافوا أنه سابقا يعني قديما كان بينهم تواصل كذا، اسألوها وكشفوا لها أن هذا ترى مجرم. قالت فعلا إنسان مريب لدرجة أني أشعر بالقشعريرة إذا سمعت باسم أمجد. وكان يستغل نقطة أنه يتكلم العديد من اللغات في استدراج البنات، حتى أمينة هذه لما يعني شلون قدر يستدرجها عن طريق أنه يبي يعطيها يعني كورسات إنجليزي ودخل معاها من هالجانب، هذا علاقة حب. وكل هذا كان يصارحني فيه، إنسان مهووس في البنات وكنت حاسة أن فيه شيء يعني مرعب، لكن أنا ما شفت عليه ولا صارحني موضوع أنه يرتكب جرائم. المهم أنكم بطول ابحثوا عثروا على كذلك واحد من أشقاء أمجد يعيش في تركيا، ألقوا القبض عليه، وعلى واحد من أصحابه اللي دائما معاه، حاسين أن هذول كانوا وراء التخطيط لتهريب أمجد إلى بلغاريا. هذول متهمين بمحاولة لتهريبه. أمجد الآن يواجه في قضية سالي الحكم بالسجن المؤبد، لكن إلى الآن مستمرة التحقيقات في قضية أمينة والكشف عن تفاصيل أخرى، وكذلك معرفة تفاصيل الأشخاص أو الضحايا اللي تخلص منهم في شقتها القديمة اللي هم 5 رجال، وشنو الأسباب والدوافع. الجريمة الآن عاملة ضجة في تركيا، لأن كل يوم الثاني يكتشفون بأن أمجد هذا سفاح متمرس، وكان يعني عند العديد من الجرائم اللي ما حد قدر يوصل له إلا لما وقع في جريمة مقتل سالي. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.